عليكم ورحمة الله. ان شاء الله اخوانا احنا كل من يقرا النهارده شويه هنشفف عليكم بكره. ماشي يعني ايه؟ عايزين الاخوه بس يسمعوا. والنساء علشان النساء اللي عايزين يعني نخفف عليهم بكره ان شاء الله. اتكلموا مش كده؟ كل ما نخفف كل ما تروحوا بدري بكره. تمام؟ للي عايز يروح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر المؤلف في هذه الشبهة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو بكر والذي فيه في الآخر فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، قال وقد رجع بعضنا يضرب رقاب بعض، للأسف لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد رجع بعضنا يضرب رقاب بعض ويستبيح منا ما حرمه الله ويسمي ذلك جهادا، وإنما هو جهاد بدعي لخروجه عما شرعه الله وتجاوزه حد الشرعة والمنون. إنما هو جهاد بدعي لخروجه عما شرعه الله وتجاوزه حد الشرعة والمنهج. ثم قال قال ابن تيمية لا ريب أن الجهاد والقيام على من خالف الرسل إلى آخر ما قال ونقله لقول ابن تيمية، لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر به الله ورسوله من الجهاد البدعي، جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم مجاهدون في طاعة الرحمن كجهاد أهل الأهواء والبدع كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون في أهل الإسلام. كل ذلك قد ورد ذكره عن ابن تيمية نقلا عن الرد على الأصناء، قرأناه كله إن شاء الله. ثم قال المؤلف بعد نقل كلام ابن تيمية السابق الذكر، ومعنى هذا الكلام أن من قتل معصوم الدم من مسلم وذمي ومعاهد ومستأمن ورسل الملوك أو لم يراعي حدود شرع الله في جهاده فلم ينتظم في تحت راية ولي الأمر إمام المسلمين. خلي بالكم المقطع ده في خلاصة أحكام الجهاد، واخدين بالكم ولا لا؟ مختصر جدا. يقول ومعنى هذا الكلام أن من قتل معصوم الدم من مسلمين، هم بقى معصومين الدم، من معصوم الدم؟ من مسلم وذم ومعاهد ومستأمن ورسل للملوك أو لم يراعي حدود شرع الله في جهاده. ما هي حدود شرع الله التي فرط فيها ولم يراعيها؟ فلم ينتظم في تحت راية ولي الأمر إمام المسلمين. ثم قال ومن جاء في جهاده بما يخالف شرع الله تعالى كالغلول وغيره، قال فجهاد من الجهاد البدعي جهاد أهل الضلال والأهواء، ليس هو من الجهاد لإعلاء كلمة الله، إذ أصحابه لم ينتهوا عما نهى الله عنه بل خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء المخالفون يفتحون القتال وقتالهم جهاد في سبيل الله. يبقى معنى ذلك كيف يليق بهم أن يقولوا الدليل الذي اعتبره من الاستدلال بالمتشابه، الاستدلال بقوله أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقالوا إننا نريد نصرة الإسلام وأن يعود الإسلام عزيزا كما كان وقد اجتهدنا، فإن أصبنا فلنا أجران وإن أخطأنا فلنا أجر واحد. وهنا يقول أنتم خالفتم هدي النبي وقاتلتم قتالا غير شرعي، قاتلتم قتالا بدعي وروعتم المسلمين و أهدرتم الدم المعصوم سواء كان دم مسلم أو دم معصوم بعهد أو بذمة أو بغير ذلك، ثم تقولون اجتهدنا. فقال إما قضية أنهم اجتهدوا فهذا كلام لا يسوغ. إذ من أين لهم الاجتهاد؟ هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ينطبق على أي إنسان؟ يعني البحيري الآن يجوز أن يقول لنا بيضيع في الدين ويضرب في أصول الدين ويكذب الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول أنا رجل مجتهد، الاجتهاد مفتوح بابه لكل من هب ودب. لا، الاجتهاد مضبوط بأصول. ولذلك قال أما قضية أنهم اجتهدوا فهذا كلام لا يسوغ. إذ من أين لهم الاجتهاد؟ أما تعلم أن الاجتهاد له شروط ذكرها أهل العلم؟ وهي اسمع بقى، علشان كل واحد بيدعي الاجتهاد يعرف أين موضعه، أين موضعه وأين موقعه من الاجتهاد. يقول أما تعلم أن الاجتهاد له شروط ذكرها أهل العلم، وهي إشراف على نصوص الكتاب والسنة. إشراف إذن معنى ذلك أنه يكون عنده الملكة والمكن من أن يستقرئ نصوص الكتاب والسنة، ويكون يعرف تفسير هذه النصوص. قال معرفة السنن المتعلقة بالأحكام. وأخطر كتاب في ذلك هو كتاب إيه؟ أخطر كتاب المنتقى الذي قام بشرحه العلامة الشوكاني رحمة الله عليه. يعني تكون أنت عندك دراية بكتاب مثل كتاب نيل الأوصار بجميع الأدلة التي يستدل بها، واضح؟ ثم لا أقول معرفة السنن المتعلقة بالأحكام ككتاب البيهقي وهو جمع، لكن يقول لك أدنى شيء وأخطر شيء كتاب المنتقى، ثم في حوالي 3500 حديثة، ثم معرفة الإجماع، مواطن الإجماع التي أجمع، لأن القضايا التي أجمع عليها لا يجوز الاجتهاد فيها، ثم معرفة الخلاف، أين مواطن الخلاف، ثم معرفة القياس، كيف تقيس، الاجتهاد قائم على القياس، ثم معرفة كيفية النظر، ينظر في الأدلة ويتعامل مع الأدلة ويستطيع أن يستدل على كل واقعة بالدليل من الكتاب والسنة، وأن يكفي بوجه الدلالة. إذن عنده دراية ودراسة مستوعبة لعلوم أصول الفقه. ثم معرفة لسان العرب، اللغة التي أنزل بها القرآن ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم معرفة الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة. ثم معرفة مصطلحهم حينما أتوا إلى الناسخ والمنسوخ وجدهم يقولون بنسخ معظم آيات القرآن الكريم بأية السيف. هؤلاء غير محققون وغير علماء بالكتاب والسنة. معرفة المصطلح الحديث حتى يعي الصحيح من الضعيف، حتى وإن لم يكن عالم حديث أو محدثا فإنه يعرف الفرق بين الصحيح وبين الضعيف، فالصحيح أن يبحث ليقف على الحديث. وحينما يختلف العلماء في التصحيح والتضعيف في واقعة تكون عنده الملكة للاختيار بين أقوال أهل العلم، تمام، حتى وإن لم يكن مجتهدا في الحديث. يعني لا نقول لابد أن يكون كالألباني في الحديث، لكن على الأقل إن قرأ كلام المحدثين واختلافهم لا يتوه، وإنما يكون عنده المقدرة على أن يرجح بين قول وقول. قال معرفة أصول الفقه، ليس يعني إن تحقق كل ذلك ممكن يكون عنده دراية بكل هذه الأمور من باب الدراسة والدراسة المستوعبة، وعنده ملكة القراءة والحضور على المشايخ، لكن ليست عنده الملكة والفطنة والذكاء. هذه بقى من عند الله عز وجل. أما الفطنة والذكاء فهذه من عند الله. قال مع الفطنة والذكاء وأمور أخرى ذكرها بعض أهل العلم، ثم أحال على كتاب البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي. قال المجتهد إذا كان كامل الآلة في الاجتهاد كما تقدم في هذه الشروط، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران على اجتهاده وإصابته، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده. المجتهد الذي تحقق فيه شروط الاجتهاد، قلت ولا نجد ولا نعرف خارجيا هذا شروط الاجتهاد، وحتى إن اقترب البعض منها فإن هناك شرط خطير جدا لم يتحقق، ألا وهو شرط أن يكون عنده إخلاص ويكون عنده تقوى، لا يكون يصدر الفتاوى تبعا لمن يطلب الفتاوى منه. يعني مثلا من الممكن ان نقول ان رجلا كيوسف القرضاوي نعم عنده مقدرة كبيرة في العلم، يعني لم نفعل كما يقول البعض القرضاوي هذا ليس بعالم وجاهل، لا لا ليس بجاهل، هذا رجل أضله الله على علم. القرضاوي رجل أضله الله على علم، أقول هذا بملء فمي وأنا أعي ما أقول. فإن الرجل الذي يفتي للجيش الأمريكي للمسلمين في الجيش الأمريكي ويقول لهم يجوز لكم أن تقاتلوا مع تحت راية أمريكا وتقتلوا إخوانكم المسلمين في أفغانستان، ثم يقول للجنود المصريين اخلعوا الطاعة واخلعوا ملابسكم ولا تنفذوا طاعة هؤلاء من أعوان الانقلابيين كما يدعي، يعني أنت تقول للجيش المصري اخلع ملابسك ولا تقاتل ولا تنفذ أوامر المسلمين في قتال الخوارج، وتقول للجيش الأمريكي للمسلمين في قاتلوا المسلمين في أفغانستان، إذا فتاواك هنا مسيفة. فهذا الرجل مهما أوتي من علم هو غير صادق، ولقد ثبت لدينا بالأدلة القاطعة أن هذا الرجل دجال كبير وكذاب كبير. يبقى القضية ليست قضية علم فقط، وإنما علم مع ورع وعلم مع تقوى. لما يقول للمرأة التي تسلم وهي تحت رجل كافر في أوروبا يقول لها عليك بأن تظلي تحت هذا الرجل الكافر ولا يجوز لك أن تطلقي أو تطلبي منه الطلاق أو تفارقيه، مع أن هذا مخالف لنص القرآن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فهذا الرجل ينظر إليه على أنه عالم، نعم عنده علم، ولكن هذا ممن قال الله في شأنه واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقد قالها قديما الشيخ مقبل رحمة الله عليه وكان مدركا لأمثال هؤلاء، قال هذا الرجل قرض كثيرا من أحكام الدين، قرضها كما يقرض الفقر ما يتم قرضه. هذا الرجل عنده علم، نعم. يبقى لابد من توفر هذه الشروط معه التقوى والخوف والورع، يكون يفتي فتوى لله ليست فتوى مسيسة، ليست فتوى ثم يتهم هو الآخرين بأنهم علماء سلطان. سبحان الله، الرجل الذي يقول لأهل فلسطين الآن لا يجوز لكم أن تقاتلوا اليهود الآن، طيب ما أنت الذي قلت قبل ذلك إنه لا تجوز المعاهدة مع اليهود، ورد عليك الشيخ عبد العزيز بن باز. إذن فتواه تتغير حسب التوجهات وحسب الأهواء وحسب السياسة القطرية إلى أين تذهب يذهب معه القرضاوي، ماذا تريد السياسة في قطر الموجهة، يعني هو يتبع أناسا موجهين ليس في يدهم السلطة الكارثية في بلدهم، وإنما هم مسيسون وهو مسيس. سلمنا الله وإياكم. يقول وقد بوّل البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب إذا اجتهد العالم أو الحاكم فأخطأ، خلاف الرسول عليه الصلاة والسلام من غير علم، فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأورد تحتمه بسندي عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وقرر ابن تيمية أن من تكلم في الدين بغير علم جاهلا فإنه كاذب آثم، ومن تكلم كذلك متعمدا خلاف الحق فهو في النار والعياذ بالله، بخلاف من تكلم باجتهاد يسوغ له الكلام فإنه اجتهد فاتقى الله ما استطاع وابتغى طلب العلم بحسب الإمكان، وتكلم ابتغاء وجه الله وعلم رجحان دليل على دليل فقال بموجب الراجح فهذا مطيع مأجور أجرين إن أصاب وإن أخطأ أجرا واحدا. ده كلام الإمام ابن تيمية في الرد على الأحنائي. فالأمر مشروط في الحاكم الذي اجتهد بعلم، ومعنى ذلك أن لديه الآلة العلمية التي تؤهله للاجتهاد، أما من لم يبلغ هذه الدرجة فإنه إن أصاب فقد أثم وأخطأ، لأنه خاض فيما ليس من شأن ولم يتأهل. فكيف يجوز لهم أن يقولوا هذا الكلام؟ فكيف يجوز لهم أن يقولوا إنما اجتهدنا فإن أخطأنا فلنا أجر وإن أصبنا فلنا أجران، وهم قد خاضوا فيما ليس من شأنهم ولم يتأهلوا له، فهم في جميع الأحوال موزورون غير مأجورين إن أصابوا أو أخطأوا. أمر آخر استدلوا فيه بدليل مشتبه عليهم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى منه، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه، يعني فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. قال: الاستدلال بالحديث على أن اشتراط الإذن من الإمام في الجهاد إنما محله الإمام الأعظم الذي تنضوي تحته جميع البلاد الإسلامية، وهذا مفقود اليوم فبطل هذا الشرط، وهذا مفقود اليوم فبطل هذا الشرط. قالوا: سلمنا. يعني هم يقولون الاستدلال بالحديث على أن اشتراط الإذن من الإمام في الجهاد إنما محله الإمام الأعظم. طب هو في إمام أعظم الآن الذي تنضوي تحته جميع البلاد الإسلامية؟ قالوا: هذا مفقود اليوم، يبقى لا يوجد اشتراط للإمام، فيقاتل كل واحد زي أبو بصير كما يشاء، فبطل هذا الشرط. ثم يقولون: سلمنا، أي لو سلمنا بشرط وجود الإمام وهو أي إمام في منطقة ومتغلب على إقليم من الأقاليم. قالوا: نحن نفعل كذلك، نجعل على الجهاد أميرا منا نبايعه، فهو إمامنا وإذا إمام. إيه رأيكم في هذا؟ قال: هذا الاستدلال والتقرير من اتباع المتشابه. لماذا؟ لأنه أولا لا يوجد الإمام الأعظم من عصر الدولة العباسية، بل العثيمين قال لنا حدث هذا بعد موت عثمان بن عفان، فأصبح هناك للمسلمين كم أمير؟ أبي طالب، ومعاوية ليس تحت إمرته ولم يبايعه، فأصبح معاوية إماما في ناحيته وعلي إمام في ناحيته. ثم بعد موت علي بن أبي طالب واجتمعت الأمة على معاوية، انفصلت الأمة بعد موت معاوية، وأصبح هناك خروج على يزيد بن معاوية كما تعلمون. ثم بعد موت يزيد انقسمت الأمور، وأصبح في بلاد الحجاز وجزء كبير من الجزيرة تابع لمن؟ لعبد الله بن الزبير، والثقفي في العراق، وآل مروان في الشام. ثم استمر الأمر، ثم اجتمع الناس، ثم تفرقوا مرة أخرى في عصر الدولة العباسية إلى دولة أموية في الغرب ودولة العباسية في المشرق. ثم بعد ذلك ضعفت الدولة العباسية وتحولت الأقاليم إلى دويلات، ومنصب الخلافة العباسية منصبا شرفيا لا قيمة له على الإطلاق. فيبقى معنى ذلك إن ثم إن قال خلاص يبقى بما أنكم تقولون في كل ناحية من النواحي إمام، فلنجعل لنا إماما. نحن 20 واحد، 100 واحد، 500 ألف، نجعل لنا إمام. طب فين دولتكم؟ أي دولة نخطفها من أي حد، مفيش مشكلة، مجدش أرض الله واسعة. طيب من يعترف بكم؟ لا شيء. طب أين الشوكة والسلطان؟ طب هل تستطيعون أن تقيموا دولة ذات سيادة والناس تهابكم؟ أبدا، إحنا نخطف ونجري ونستخبى في الكهوف وننتقل اليوم هنا واليوم هنا، دي ليست بدولة. لا، ده العلماء فرقوا بين الحضر والبادية. البادية اللي هم ينتقلون على وفق مواقع القصر حينما تنزل الأمطار وينتقلوا، هؤلاء أيضا يتحركون من مكان إلى مكان، وليست لهم بلدة وليس لهم سلطان، وإنما هم عصابة تتحرك كأي عصابة من العصابات الخارجة على القانون. فيقول المحكم أن اشتراط الإمام في الجهاد يراد به كل إمام تولى على بلد من البلاد ولو تعددت الولايات. ولذلك لما جاء الخارجي محمد مرسي وأصبح رئيسا على الدولة وأذعن له أهل الحل والعقد وأهل الشوكة والسلطان، قلنا عنه إيه؟ هذا إمام، مش كده ولا لا؟ قلنا عنه حاكم شرعي. وقلت لكم أنا هذه القصة قبل ذلك، والله حينما أعلن أن محمد مرسي رئيسا للدولة نزلت لإخواني وقلت لهم تعالوا اجتمعوا، انتوا عارفين موقفي من الإخوان، هذا الرجل في أعناقنا له بيعة، ومن ظن أنه يبيت ليلة ليس في عنقه بيعة لمحمد مرسي فهو خارجي، وبيني وبينه القطيعة، واسألوا أخواني واسألوا أولادي، قلت لهم هذا الكلام وكانوا مستغربين، قلت لهم هذه عقيدتنا، محمد مرسي أصبح رئيس الدولة، إياكم أن يتكلم في أحد بسوء، والله هذا ما قلناه، وجئنا قلناه على المنبر هنا للناس جميعا، أصبح رئيسا للدولة انتهى الأمر، بعد أن خلع خلاص أصبح إنسان عادي مثله زي مثله مثل حسني مبارك وغيره، ولكن الفرق إن حسني مبارك يعني أقصى شيء أفسد في الأرض أو شيء من هذا القبيل، ولكنه لم يخن بلده ولم يخن دينه كما فعل هؤلاء المجرمون. كلاب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بلاش المجرمين الألم عن أحمد شاكر، خلينا باب حديث النبي عشان محدش يزعل، كلاب النار مش كده ولا إيه؟ ثاني يقول إن اشتراط الإيمان في الجهاد يراد به كل إمام تولى على بلد من البلاد ولو تعددت الولايات، وعلى هذا إجماع أهل العلم، إذ الإمام هو ولي الأمر من المسلمين في كل جهة، قال أحمد بن حنبل والسمع والطاعة، وقال ابن تيمية والسنة أن يكون، وقال محمد بن عبد الوهاب الأئمة مجمعون، وقال الشوكاني، كل الكلام ده قرأناه بالأمس مش كده ولا لا، اللي هو بيدلل على ماذا يا أخوانا؟ على أن لا أن الإمام الأعظم انتهى منذ زمن بعيد، فاكرين الكلام ده قرأنا بالأمس. قال وليعلم أن هذا الإمام وبيعته هي المقصودة، لا من يأتي إليه الخارجون للجهاد ويبايعونه على أنه أمير الجهاد، فهذا ليس هو الأمير ولا بيعته ولا إذنه هو المقصود هنا، النصوص الشرع تفسر بمراد الشرع لا بمراد غيره والله الموفق. يعني مثلا أيمن الظواهر يعتبر ولي أمر لهؤلاء، هل يستطيع أن يظهر؟ هذا رجل يعيش في المغارات وفي الكهوف خوفا من الملاحقة، هذا ليس إماما ممكنا في مكان ما. البغدادي أين يعيش؟ البغدادي كل يوم في مكانه بيطلب هو وجماعته، أين؟ هل هم دولة؟ نعم. قال أمر آخر استدل فيه بالمتشابه، عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون ديني فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهلي فهو شهيد. الحديث صححه الشيخ الألباني ورواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال الاستدلال بالحديث على أن دفع الكفار عن بلاد المسلمين واجب على كل حال، والموت في شهادة، هذا من باب اتباع المتشابه، والمحكم أن دفع العدو عن البلد التي حاصرها أو داهمها هو من جهاد الدفع على أهل البلد، فهو والحالة هذه من باب دفع الصائل. تمام؟ لا يشترط لجوازه القوة، فإن دفعته ومت فقد مت شهيدا، لأنه صائل، والصائل إن هجم عليك في بيتك فإنك ستدفع حتى ولو مت، وموتك حينئذ تكون شهيدا بإذن الله تبارك وتعالى. لكن بالنسبة للجهاد له شروط، لابد من وجود الشروط للجهاد إلا في حالة المداهمة أو في حالة المحاصرة. فقال ابن تيمية وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، وسبق هذا الكلام، وكلام ابن القيم كذلك، وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب، نفس الكلام نقل قبل ذلك، لكن الذي زاده المؤلف هنا ما كتبه في الحاشية نقرأه مع بعض، لأنه كلام جميل جدا نقله من عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. قال ومن الصبر المحمود، في المحظور خطأ، الصواب إيه؟ المحمود. ومن الصبر المحمود صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع اللي هو السبع يعني أسد ولا حاجة، أو حياء أو حريق أو ماء أو كافر يريد قتله، يبقى هذا الصبر من الصبر المحمود، إنك تقف وتدافع عن نفسك وتصبر وتصابر، بخلاف استسلامه وصبره في الفتنة وقتال المسلمين فإنه مباح له أن يصبر، بل يستحب كما دلت عليه نصوص كثيرة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة بعينها فقال كنت خير ابني آدم، وفي لفظ كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، يبقى الصائل بتقتله حتى المت تكون شهيدا، لكن بالنسبة لقتال الفتنة لما المسلمون يقتتلون، ما بنتكلمش عن قتال الخوارج، لما يكون المسلمون يقتتلون للوصول للسلطة قتال فتنة، فهذا القتال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وفي لفظ دعه يبوء باسمه واسمك، دعه يقتلك. ولذلك امرنا بان نجعل سيوفنا خشبا حتى لا نقاتل احدا. وقال خير مال المرء في الفتن ان يكون معه غنم بشعاف جبل، او يعني يذهب الى الباديه او الى شعاف الجبال يفر بدينه من الفتن. واضح. قال وقد حكى الله استسلام خير ابني ادم واثنى عليه بذلك. وهذا بخلاف قتل الكافر فانه يجب عليه الدفع عن نفسه، لان بالمقصود الجهاد ان يدفع عن نفسه وعن المسلمين. واما قتال اللصوص فهل يجب فيه الدفع او يجوز فيه الاستسلام؟ قال فان كان عن معصوم غيره وجب. يعني في معك زوجتك او ابنائك او اخوانك، هؤلاء معصوم الدم، يجب عليك ان تدافع عنهم. وان كان عن نفسه فظاهر مصروفه انه لا يجب الدفع واوجبه بعضهم، ولكن اسمع، ولا يجوز الصبر على من قصده او حرمته بالفاحشه. اياك، لا لا، يعني واحد قصد احدا بالفاحشه او قصد زوجته، هذا لا يصبر عليه ابدا. ولا يفعل كما قال بعض الدعاة الذين يدعون السلفيه ويقول لو اكره احد على تسليم زوجته سيفر بنفسه ويسلمهم زوجته، والجرايد والاجهزه الاعلام شنعت عليه، مش كده ولا مش عارفين القصه دي؟ شنعوا عليه، كفايه عليه تشنيعهم، بلاش احنا كمان نشنع عليه. قال فقتال الدفع اوسع من قتال الطلب واعم وجوبا، ولهذا يتعين على كل احد يقوم ويجاهد فيه. ده كلام مين؟ ابن القيم اللي قراناه قبل كده يا اخوانا. ثم قال قلت هو واجب عليهم اقتداء، فان راى الامام الصلح لمصلحه يراها فلا حرج في ذلك كما صنع الرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى مساله الصلح، مع الكفار هذه المساله. قال فان راى الامام الصلح لمصلحه يراها فلا حرج في ذلك كما صنع الرسول عليه الصلاه والسلام لما اشتد على الناس البلاء في غزوه الخندق. اسمعوا القصه دي مهمه جدا. لما اشتد البلاء على الناس في غزوة الخندق بسبب حصار الكفار للمدينة، كما قال إذ جاءوكم من فوقكم من الشمال ومن أسفل منكم من الجنوب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الأمر شديد جدا. فحينما اشتد على الناس البلاء في غزوة الخندق بسبب حصار الكفار للمدينة، حيث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة ابن حذيفة ابن بدر وإلى الحارث ابن عوف ابن أبي حارثة المري، وهما قائد غطفان، كانت محاصرة مع الكفار، فأعطى، لم يكونوا قد أسلموا بعد، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة. تخيل، يعني المسلم حينما يحاصر ليس، يعني أنتم تتكلموا أنك تأخذ جزية من الكفار، لا، ده أنت الذي ستعطي الكفار جزءا من ثمار بلدك، يعني انت اللي هتدفع مش انت اللي هتاخد. حدث هذا مع النبي؟ نعم. قال فاعطاهما ثلث ثمار المدينه على ان يرجع بمن معهما عنه وعن اصحابه، فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب. اتفاقيه الصلح ان هم يتركوه وياخذوا سنويا ثمار المدينه، ولم تقع الشهاده ولا عزيمه الصلح الا المراوغه في ذلك. فلما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل، هينفذ، بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة زعيم الأوس والخزرج، فذكر لهما وصفش، لم يستشر المهاجرين وإنما استشار أصحاب البلد الأصليين، فذكر لهما واستشارهما فيه، فقال له يا رسول الله أمرا تحب فتصنعه أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به، أن تصنعه لنا. يعني هذا الأمر أنت تحب أن تصنعه، هنصنعه لو أمرك الله سننفذ. أن هذا أمر تفعله من أجل أن تحمينا وتحمي بلدنا؟ قال بل شيء أصنعه لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أنه يعني بسببه وبسبب الدعوة والإيمان والإسلام هؤلاء كانوا يعيشون آمنين في مدينتهم، فإذا بهم تضربهم العرب عن قوس واحدة وجاءوا وحاصروا مدينتهم. فقال بل شيء أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكثر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعا، قرى يعني ضيافة أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبهم نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فأنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب، ثم قال: ليجهدوا علينا، يعني يهجموا علينا ويفعلوا ما يشاءون. إذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يريد أن يفعل هذا، معنى ذلك أن هذا الأمر إيه؟ جائز. يبقى لو تورطت أمة لضعفها في زمن ما، هل لا يجوز لا أن تفعل هذا، أن تقول نستقتل جميعا ونقتل جميعا، فسيقتلوننا ويأخذون الأرض، فإذا أعطيناهم شيئا ثم نقوى فينا بعد وينصرنا رب العالمين سبحانه. قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وعدوهم محاصروهم، ولم يكن بينهم قتال إلا فوارس من قريش. قال: فلو كان معنى وجوب الدفع على الإطلاق لكان الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام مخالفا لذلك. هل النبي يخالف أمر ربه؟ معاذ الله. قال: فلو تمكن العدو من البلد جاز لأهله الصلح معه، إذا لم يقدروا على دفعه، كما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح مع كفار قريش وهم قد تمكنوا من مكة المكرمة قبلة المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الذي استدل فيه المتشابه على أن دفع الكفار عن بلاد المسلمين واجب على كل حال، فذكرنا أن الدفع لا يكون إلا لا يكون واجبا إلا فرض، لا يكون جهاد الدفع فرض عين، ولا تشترط فيه الشروط إلا في حالتين: حالة الدفع الصادق المحاصرة والمهاجرة. وذكر الكلام في بيان قتال الدفع، ونقل ذلك عن ابن تيمية كما قرأناه سابقا وعن ابن القيم. ثم بعد ذلك ذكر أمرا مهما جدا في جهاد الدفع، وأن للإمام الصلح إن رأى أن المصلحة في ذلك، واستدل بقصة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. واضح. ثم قال المؤلف بعد أن ذكر قصة الخندق وما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مع ملاحظة الأمور التالية، أن عدم القدرة على العدو في جهاد الدفع تجوز الدخول معه في صلح إذا رأى الإمام ذلك، والحالة في ذلك كالحالة في جهاد الطلب، يعني يجوز الصلح في جهاد الدفع حتى وإن كان هذا الصلح يعني فيه تنازل عن أشياء حتى لا يستقطب المسلمون. يعني بعض ذلكم أن الحاكم وولي الأمر وأمير المؤمنين والخليفة والسلطان هذا مسؤول عن الأمة، يعني ممكن الإنسان يقولون عنه جبان، جبان لو كان مسؤولا عن نفسه. ولذلك سأضرب لكم مثالا، يعني بعض الناس قد يكون عنده شيء من الانتفاع وإذا غاضبه أحد انتقم لنفسه وفعل وفعل وفعل، لكن إذا تزوج وأصبح له أولاد تجدهم يخشى ليس على نفسي بل على أولادي. وبالذات وجدنا بعض الناس، وهذه يعني أمور أحكي لكم يعني أشياء أنا يعني عايشتها بنفسي، أحيانا يكون الإنسان في شبابه عنده قوة وعنده قدرة، فمن الممكن أن يتهور وأن يقف لأنه لا يخاف من أحد، يعني ماذا تفعلون معي؟ يقتلونني؟ لا شيء، أنا عندي شجاعة. يسجنونني؟ لا، ليس مهم، أنا أستطيع يعني أفعل هذه الأمور وأتفضل. ثم بعد ذلك أبناؤه يأتون فيكبرون معه، وينظر فيجد أبناء بعض الناس من الصعاليق إذا نظر وجد معه أبناء، من الممكن أن يفتري على الناس، لكن الإنسان العاقل بعد أن كان مندفعا يصبح يتصرف تصرفات يتهمون الناس بالجبن وليس بجبان، لأنه ليس خائفا على نفسي بل خائفا على من وراءه. يقول لك أنا بعد ما ربيت أولادي ودخلتهم الجامعات وبهم بسم الله ما شاء الله أمامي كده يعني حاجة تفرح، أجي بعد كده أتخانق خناقة ولا حاجة أولادي يضيعوا فيها ويدخلوا السجن ولا حاجة، أو واحد ياخد سكينة ويمشي. ولذلك جاء في الحديث الأبناء مجبنة مدخلة، الحديث صحيح صحيح في الألبان، الأبناء مجبنة مدخلة. فبعد أن كان الإنسان شجاعا يخاف لوجود الأبناء، وبعد أن كان سخيا يصبح بخيلا من أجل أبنائه. واضح؟ فهذه الأمور معلومة. فولي الأمر من الممكن لو كان جنديا تجده شجاع جدا ويتصرف تصرفات لا يأبه للموت، ولكن إن أصبح ولي أمر للبلاد تجده يتصرف بحكمة وبتعقل ويفكر ألف مرة قبل أن يضع قدمه في مكان ما حتى يجنب من ورائه الهلاك. واضح يا إخوانا؟ ولذلك شيخنا الشيخ جميل رحمة الله عليه لما بعض الشباب يدعونه إلى التهور فكان يقول كلمة عاقلة، يقول الإمام الناصح الناجح هو الذي يسير بمجموعته، يسير حتى يذهب بهم إلى بر الأمان، لكن الإمام المتهور الفاشل هو الذي يسير بجماعته إلى الهلاك، يهلك الجماعة التي معه. إمام معه مجموعة ربنا فتح عليه وبقى له طلاب علم، يفرح بكثرة الأولاد وبكثرة الشباب حوله فيتصرف تصرفات هوجاء تؤذي به وبمجموعته. واضح؟ لكن إن كان عاقلا المهم أن يصل به إلى بر الأمان في الدنيا وفي الآخرة. دائما نقول لإخواننا والله يا إخواننا لا نأمركم ولا ننهاكم إلا بما نأمر به أبناءنا وننهى عنه أبنائنا، يعني ما أرضاه لأولادي أرضاه لكم، لكن لا أختي أولادي وأبعدهم وأقول لكم هيا يا خير الله اركبي. طب أولادك مش يركبوا معنا؟ ولا أولادك تخليهم بعيد أنت عن المعركة، أولاد الناس الطيبين تعالوا اركبي يا خير الله. طب أولادك أنت مش يركبوا معنا خيل ولا ما لهمش في الخيل؟ يركبوا مراجيح؟ ما في ايه؟ لكن فكروا شوية. ولذلك الشباب العبيط اللي بيضحك عليه ينفذ كلام الشيخ، وابن الشيخ في النادي بيلعب كورة وبيلعب سباحة وبيلعب كذا، طب وابنك ايه؟ يعني واخد بالك انت قلت لنا احنا علموا ابنائكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، طب وانت ولادك بتعلموا ركوب العجل؟ بعيدا عن الامور القتالية وخليت لنا احنا نفس القتال، طب انت المفروض تعطي ابنائك الافضل شيء عندك، ان كان هذا افضل شيء عندك قدم ابنائك ولا ايه يا اخوانا؟ فلذلك الصادق من يكون في المقدمه، ما اقولكش روح انت خش الجنه وانا جاي وراك، لا يا حبيبي تعالى انت زي ما ارتضيناك اماما في الصلاه سنرتضيك اماما في الجهاد في القتال في سبيل الله، كن امامنا ما يجيش يهرب. وخلى الشباب رابعه ويقف ويقول لهم طب السلام عليكم بقى عند اذنكم، وبعد كده يلاقوه في تركيا ويلاقوه في قطر، والشباب ايه اللي ممكن تبقى معرضه للهلاك؟ هي الشباب الان اللي معرضه وفي جماعه حسم وفي جماعه كذا وفي جماعه كذا، يا اخي اللي بيمولك وبيرسل لك الكلام ده من الخارج والتكليفات، طب ما يجي يتحمل معاك المسؤوليه. لماذا هذا الشباب هو وحده الذي هذا الشباب؟ طبعا هو شباب يعني وقع في الاجرام ومساله قتل الناس والنفس وبقى خارجي، هذا امر لا غبار عليه ولا لا خلاف عليه، لكن المشكله انا اليست لكم عقول؟ اليس منكم رجل رشيد؟ يعني نحن لا نريد منكم رجلا سنيا، نحن نريد منكم كما كان يقول لوط عليه الصلاه والسلام، اليس منكم لنقل اليس منكم رجل مؤمن؟ قال اليس منكم رجل رشيد؟ هو لا يريده مؤمنا، يريده عاقلا يفهم حتى يتلقى الخطاب ويفهم، لكن هؤلاء كانوا. لذلك قال لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، السكره اعمتهم الشهوه، ولذلك لم يكن منهم زال الرشاد فما استطاعوا يفقهوا شيئا مما يقول. فهؤلاء الشباب هذا الذي يمول ويرسل، هذا الذي يعطي الخطط ويرسل. انا استمعت يعني للاسف لشريط غريب جدا واحد خرج عليهم وبيفضحهم لانه كان عضو من اعضائهم نسيت اسمه، عضو من اربنا كلكم سمعتموه، عضو من اعضائهم حضر اجتماع لقيادات التنظيم الدولي، فوجدهم يختلفون والبعض يقولون هذه الفلوس انت وديتها فين وخدت وعملت، وانت خدت 100,000 يورو وديتهم فين، اشتريت عربيه بي ام لابنك، ابنك بيركب عربيه ب 100,000 يورو بي ام، والشباب بيقول له بياخدوا 50 مش عارف ليره في الشهر في الكويت في تركيا، وبعد فتره وطوابير عشان ياخدوها، الشباب اللي غررتم بيه واخذتموه الى تركيا ضايع مش لاقي ياكل، وانتم تعطون ابنائكم الوف الدولارات واليورات من اجل يجيبوا عربيات بي ام وينعموا بالمال الحرام، والشباب اللي انتم خدعتموه ضاع واصبح الان منتظر ان يقبض عليه او ان يسلم، لان عندي فتره معينه. اردوغان مش هيستمر في هذا الامر طويلا، اما ان ترغمه السياسه والمصالح تتصالح والسياسه ليست ثابته، عند وقت معين لو وجد اردوغان نفسه مضطرا للصلح مع مصر فيضحي بكل هؤلاء، اشحن ونزل على مصر انتهى الامر. تميم لو وجد نفسه مضطرا بعد حصار دول الرباعي عليه، السياسه ما فيش فيها ثوابت، هيبيعهم في لحظه ويسلمهم لمصر. فكل دول اللي وجد نفسهم محطوطين على المقصله، وفي منهم من جس ومن تخابر ومن فعل كذا ومن فعل كذا، او هؤلاء الحكام يخلعوا في بلادهم لانهم الان اصبحوا الرمال الناعمه تبتلعهم، واصبح الان ليس اردوغان هذا العام في اردوغان من 10 سنوات، اصبحت شعبيتهم تهتز وتحترق ويضعفون. فبعد سقوط اسطنبول في الانتخابات الاخيره، والذي يحكم اسطنبول اردوغان قالها، الذي يحكم اسطنبول يحكم تركيا، هو اصبح الان مهدد، وبدا شرخ في حزبه حزب العداله والتنميه، شرخ، وبدا الناس يفرون منه ويؤسسوا حزبا اخر للوقوف ضده في الانتخابات. فالرجل الان معرض لان يقف وقفه مع النفس ويعيد حساباته مره اخرى، يقول الذي فعل به ذلك هو اعتمادي على تنظيم الاخوان، فمن الممكن ان يبيعهم في لحظه. السياسه ليست لها ثوابت على الاطلاق، فماذا فعل؟ ربما الكبار يقفزون من مركب تركيا الى لندن ولندن ستنتشلهم. طيب وقود المعركة من الشباب المغرر بهذا الخط وضاع مستقبلهم، من يقبل هذا؟ يعني الواحد لما بينظر إليهم من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية بعين الشريعة هؤلاء مبرمون، ولكن حينما ننظر لهم من ناحية أقدار الله سبحانه وتعالى من ناحية الربوبية نشفق عليهم، هؤلاء الشباب نشفق عليه، ما الذي دعاهم الى ان يفعلوا هذا؟ امر متعب. يعني هؤلاء تخيلوا هم ابنائك، امر متعب. وده كلامنا كله الله الذي لا اله غيره، كلامنا كله انقاذ لهؤلاء الشباب، ليس انقاذا للنظام المصري، النظام المصري قوي جدا بفضل الله عز وجل، ولا يحتاج لامثالي ان يتكلم فيه، ولا الجيش المصري يحتاج الى كلام من امثالي، لا مني ولا من مليون زيي. النظام بفضل الله تبارك وتعالى قائم على اوتاد قويه جدا، ولكن الاشكاليه اللي الواحد زعلان عليها الشباب ده، هؤلاء الشباب ومعظمهم ابناء اناس بسطاء للاسف، يعني ما هو المشكله كده، ما هم بيكذبوا على هؤلاء. طب فين ابنائكم انتم؟ لا ابنائهم هم بسم الله ما شاء الله عامل جنسيات، كل واحد ده الجنسيه الامريكيه ولا الجنسيه الفرنسيه ولا الجنسيه البريطانيه، مأمنين اولادهم ومستقبل اولادهم، ولكن لا يوجد تأمين مع الله عز وجل. رب العالمين هو الذي يؤمن، مهما فعل الانسان لتأمين ابنائه فربما او جعل الله سبحانه وتعالى ابنائه امامه عبره، جمال مربما ومكل الله بهم سبحانه وتعالى. المهم نرجع الى ما قلنا بصدد، يقول المؤلف مع ملاحظة الأمور الآتية التالية: أن عدم القدرة على العدو في جهاد الدفع تجوز الدخول معه في صلح إذا رأى الإمام ذلك، والحالة في ذلك كالحالة في جهاد الطلب، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في دخول مع المشركين في صلح الحديبية، ولم يدفعهم عن مكة المكرمة وأموال المسلمين فيها، وعدم القدرة على قتال العدو يجوز معها طرق قتاله بالهرب، وليس هذا من التولي من الزحف أو الدخول معه في صلح كما أمر الله. يقول لك هرب، نقول كما أمر الله نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام في حديثه: إني قد أخرجت عبادا لي لا يجاري لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ولم يأمر رب العالمين المسيح أن يقاتل، مع أن المسيح نبي ورسول، ومع ذلك رب العالمين قال: هؤلاء الذين أخرجتهم عباد لا قوة لك على الصمود أمامهم أبدا. فإن كان المسلمون أمام عدو لن يستطيعوا الصمود أمامه، جاز لهم أن يستسلموا، وجاز لهم أن يهربوا، وجاز لهم أن يصطلحوا معه حتى وإن أعطوه شيئا من أموال المسلمين، وإلا أبيدوا وأخذت منهم أرض وأموال المسلمين. هذه أمور تخضع لقواعد شرعية بفضل الله تبارك وتعالى. ثم قال: قال الشافعي رحمه الله: فرض الله قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا. وهذا الكتاب الكلام للشافعي قرأناه بالأمس. ثم نقل كلاما لابن قدامة نفس الكلام عن القتال، وقتال الطلب يكون مرة في كل عام. ونقل عن ابن كثير كذلك في تفسير: وإن جنحوا للسلم فاجنح له. ونقل عن ابن النحاس ما ذكرناه قبل ذلك، وكذلك عن ابن حجر، وكذلك فتي اللجنة الدائمة للإفتاء، كل ذلك قرأناه قبل ذلك. وقول ابن قدامة: ولا يجوز عقد الهدنة، قرأناه. وكذلك قول ابن القيم: يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين، ذكرناه. ثم قال: تحرير محل قول العلماء لا يشترط في جهاد الدفع ما يشترط في جهاد الطلب. قال: تأمل عبارة أهل العلم لما نصوا على وجوب جهاد الدفع وجوبا عينيا دون أن يشترط له ما يشترط في الجهاد، تجد النص على صورتين فقط. وهذا الكلام قرأناه أيضا قبل ذلك، تمام ولا جديد؟ كله جديد، كله قرئ قبل ذلك. ثم قال الأمر الثالث، قال: وهذا الكلام فيه عدة أمور. الأمر الأول أن الفقهاء لم يذكروا جهاد الدفع إلا على أهل البلدة، البلد المحاصرة أو المداهمة. الأمر الثاني أنهم جعلوا محل الوجوب هو القدرة على الدفع، يعني العلماء لم يذكروا جهاد الدفع إلا في حالة واحدة بس الذي لا يشترط فيه الشروط، ألا وهو حينما تكون البلد محاصرة أو المداهمة. الأمر الثاني أنهم جعلوا محل الوجوب إمتى يصبح واجبا؟ القدرة على الدفع، فإن عجزوا سيصبح موقفهم كموقف المسيح عليه السلام حينما أخرج الله يأجوج ومأجوج، تمام؟ فإن عجزوا لا يتعين عليهم الدفع، بمعنى أن حكم الوجوب ينتهي عند العجز وعدم القدرة. واضح الكلام ولا صعب؟ أنتوا فاهمين؟ يعني على فكرة لو خرجتم فاهمين هذا الذي قيل في هذه المجالس بفضل الله تبارك وتعالى تكونون قد حصلتم علما عظيما في باب التكفير والرد على الشبهات المكفرين، وكذلك في أحكام الجهاد والرد على الشبهات. صدقوني أنا ما وجدت كتابا حوى مثل هذه الأدلة والرد على الشبهات، فجزى الله المؤلف خيرا، يعني هذا الكتاب بفضل الله تبارك وتعالى، يعني جزى الله خيرا للمؤلف، والحمد لله نحمد ربنا على أنه وفقنا لاختيار هذا الكتاب في هذه الدورة. كان بعض الإخوة يقولون لي: لن تستطيع أن تكمله في 8 أيام. وصدقوني والله هذا الفضل من الله عز وجل، يعني كون أن الله يقدرنا، يقدرني وإياكم على أن نقرأ هذا الكتاب ونصبر على قراءته بفضل الله تبارك وتعالى، نعمة ومنة من رب العالمين. وزاد: أرجو منكم أن تجعلوا هذه المحاضرات لديكم، وبإذن الله سنفرغها. يعني في أخ بفضل الله جاءني وقال لي: أنا متكفل بتفريغ هذه الدورة فستفرغ، ومن الممكن أن نجعل بعض إخواننا أيضا يقومون بتقصيرها وبحذف المكرر والعامي ومشاكل ذلك، وتطبع في كتاب بفضل الله تبارك وتعالى ويكون بين أيديكم بإذن الله تبارك وتعالى للرد على الشبهات. فضل كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى أن احنا في هذه الأيام العشرة من ذي الحجة جاهدنا جهادا على قدرنا، وهو من أعظم الجهاد كما قال ابن القيم، وهو جهاد خواص من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنك تجاهد من أجل ألا تجعل سبيل الله معوجة حتى تجعل الناس يلزمون الصراط المستقيم. وترد على الشبهات. والله سمعت بعض الإخوة أرسلوا رسائل من مصر ومن خارج مصر يقولون كانت عندنا شبهات بفضل الله تبارك وتعالى مع قراءتنا للكتاب زالت. وأسمعنيها أخي الشيخ وليد بغدادي والله ربنا يبارك فيه، إخوة من خارج مصر أرسلوا إليه رسائل تقول هذا الكلام. فبفضل الله تبارك وتعالى أمر جميل جدا، وأمر يعني نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. وأنتهز الفرصة بمرة لكي أشكر إخواننا الذين قاموا بتنظيم الدورة، ربنا يبارك فيهم يا رب وجزاهم الله خير الجزاء. إخواننا أخونا هشام وأخونا محمد ربيع وكل اللي هنسى أسمائهم بقى ربنا يبارك فيهم اللي قاموا بهذا العمل يعني، والتنظيم والطعام وما شاكل ذلك، وأهل المسجد اللي هم طبعا صابرين علينا وعلى العدد ده اللي احنا واخدين أماكنهم ونخلي لهم المكان زحمة، جزاهم الله خيرا يعني على الصابرين علينا، ربنا يبارك فيكم ويجعله في ميزان حسناتكم. فيقول اسمع الكلام المهم، يقول الأمر الثاني أنهم جعلوا محل الوجوب هو القدرة على الدفع، محل الوجوب القدرة على الدفع، فإن عجزوا لا يتعين عليهم الدفع، لا يتعين. وحط في اعتبارك وضع أمام عينيك قصة المسيح عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان حينما يأتيه يأجوج ومأجوج، قال الله حرز عبادي بجبل الطور، لأنهم ليسوا مؤهلين للقتال، أي قتل مين؟ يأجوج ومأجوج. قال بمعنى أن حكم الوجوب ينتهي عند العجز وعدم القدرة، لا يخلق بناء ولا مخزنون، يعني لو خرج واحد وقال يا أخوانا لن تستطيعوا، هذا مخزن، طيب خلاص روحوا ادخلوا على يأجوج ومأجوج خلوهم ياكلوكم، هذا كلام غير عقلاء، لكن ربنا الذي أمر بهذا. قال فليس من مقاصد الإسلام أن يفنى المسلمون أهل البلد عن آخرهم دفاعا عن البلد، يعني لو فني المسلمون، لو الفلسطينيون قاتلوا اليهود وفني الفلسطينيون كلهم وقتلهم اليهود، من سيطالب بفلسطين؟ اليهود يقول الحمد لله احنا موتناهم خلاص مفيش فلسطينيين، مش كده ولا ايه؟ هتيجي تطالب يقول لك انت مصري، هتيجي تتكلم العالم كله ضدك، ما خلاص هو لم يكن اصبح اطفال البلاد غير موجودين، تمام ولا لا؟ انا كنت بتكلم قبل المغرب فقلت في اثناء كلامي لا توجد دوله محتله، اقصد الدول اللي هي العربيه عموما باستثناء فلسطين، لان فلسطين معلوم من الدنيا بالضروره انها محتله. ما هو هذا الاحتلال، لحسن بعض الاخوه قال لي يا شيخ لا يخرج حد يقول لك ده عادل السيد بيعتبر ان فلسطين ملك لليهود وشنوا عليك ولا حاجه، ده قالوا على الالباني عميل للموساد الاسرائيلي، مش هيقولوا عليا ان انا عميل لليهود. فليس من مقاصد الاسلام ان يفنى المسلمون اهل البلد عن اخرهم دفاعا عن البلد، بل اذا عجزوا ولم يجدوا من ينصرهم على عدوهم فهنا ياتي ما دل عليه قوله تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح له. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر قال اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبر في الارض. فالغرض ليس افناء المسلمين، وانما الغرض من القتال لكي تكون كلمه الله العليا. فان لم نستطع ان ننتصر فعلى الاقل نبقى لنعبد الله فتكون كلمه الله هي العليا، ولكن لو مات المسلمون هذا لا يجوز، هذا لا يقول به عاقل. يقول الامر الثالث ان النصره لا جهاد الدفع هي الواجبه على الذين يلونهم، يبقى جهاد الدفع واجب على من اهل البلد حسب القدره، لكن غير اهل البلد يجب عليهم ماذا؟ النصره. قال ان النصره لا جهاد الدفع، ايه الفرق بين الاثنين؟ هيوضح لك. قال ان النصره لا جهاد الدفع هي الواجبه على الذين يلونهم، والنصرة ليست كجهاد الدفع، فرق بين الأمرين. فلا يقال في النصرة فيها، بل يقال فيها في النصرة لا يشترط في النصرة ما يشترط في الطلب، تمام؟ يعني لأن النصرة في نظري كجهاد الدفع وليس كالطلب، لا. فلا يقال لا يشترط في النصرة ما يشترط في الطلب، بل هنا على العكس، يشترط في النصرة ما يشترط في جهاد الطلب وزيادة، وهو ما أفاده قوله تعالى إن الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. فجهاد الطلب يشترط فيه القدرة والإمامة وأن تكون خلف إمام وراية وما شكل ذلك، لكن في النصرة يشترط ذلك ومعه ألا يكون بينكم وبين العدو الذي أراد احتلال هذه البلد عهد أو ميثاق. فأصبح شروط النصرة شروط جهاد الطلب وزيادة. يعني لو جالك ولي الأمر وقال لك لا تخرج من أجل نصرتهم، لا تقول لا أنزع يدا من طاعة لا يجوز، بل عليك أن تطيع ولي الأمر في هذا وأدرى لماذا منعك، هو أعلم أنت لا تعلم. يقول فإن هذه الآية وإن نزلت في المؤمنين المستضعفين، ولذلك الكلام كان على العراق لو تذكرون، يخرج السعوديون يقولون ننصر إخواننا في العراق، فيترتب على ذلك مصيبة قد تحتل والعياذ بالله السعودية بسببات، يقولوا أنت بتخرج المواطنين اللي عندك عشان يقاتلوني، يبقى معنى كده أن أنت بتقاتل في السبل وبتعطون سلاح وأنت الذي تفعل، إذا أنت نقضت العهد الذي بيني وبينك، لا تدري ما الذي سيحدث. ولذلك أولياء الأمور يعون هذه الأمور جيدا ويعرفون ما لا تعرفون أنتم، ويخاف ويعتصى. واحد يقول لك ايه مش عاوز نروح اقاتل، يعني انت لو رحت قتلت ما يقول لك يا عم روح تسيب ده، يعني مثلا الحاكم يقول لك ايه اشتري دماغي، لكن المشكله مش في كده، فيترتب على ذلك هنا القبض عليك وامساكك بسكوك معاك باسبور ايه بلد كذا، يبقى معنى خرجت بشاشيره خرجت ايه بقى، يبقى انت الدوله هي التي سمحت لك بهذا، يبقى هذا عمل عدواني حربي ضد البلد الثانيه. طب هل احنا مستعدين لحرب دولة كبيرة كأمريكا؟ هي هذه القضية، ما جيش ولا ده مخزن، احنا شجعان، احنا عضلات، انا جدع، لا ده شغل فطرانين اللي يمشي يقول انا جدع في الشارع، فيش عاقل يمشي يقول انا جدع. فهنا يقول فإن هذه الآية وإن نزلت في المؤمنين المستضعفين الذين لم يستطيعوا الهجرة من بلد الكفار حتى عذبوا وأوذوا فإن حكمها من باب أولى في المسلمين في بلدهم إذا داهمهم العدو أو حاصرهم. وعليه فإنه يشترط في النصرة ما أفاده قوله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير، وهو عدم وجود العهد والميثاق مع الكفار المعتدين، ومن لازمه عدم القدرة على قتالهم. فالذين خارج البلد لا يقال إن عليهم جهاد الدفع، فلا يشترط فيه شرط من شروط جهاد الطلب، بل الذين خارج البلد الذي يجب عليهم النصرة ويشترط فيه ما يشترط في جهاد الطلب وزيادة ألا يكون بيننا وبين الكفار المعتدين عهد ولا ميثاق. قال وهذه قضية غابت عن كثير ممن تحمس واستعمل عبارة العلماء بغير تأمل فيها والله الموفق والهادي. قال في الحاشية فإن قيل هل معنى هذا أن نبقى لا نجاهدهم؟ فالجواب إن كانت لدينا قدرة على قتالهم فإننا ننبذ إليهم عندهم على سبيل نلغي العهد اللي بيننا وبينهم ونقول لهم إحنا بلا هنحاربكم وندافع عن إخواننا نصرة لهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائن. يعني لو أنا أستطيع أروح أنصر إخواني، طب في بيني وبين المحتل أو الذي داهمهم عهد ألغيه، لكن لو لغيته كان الغاء الضرر علي انا، يبقى انا هنا ايه بدلا من ان اجعل بلدا محتلا جعلته بلدين، واضح الكلام، وعرضت بلدي الى الاحتلال. قال ومما تقدم تعلم ان جهاد الدفع له حالان، الحاله الاولى حال مداهمه العدو للمسلمين في بلادهم، وهذا تكلمنا عنه من دفع الصالح. الحاله الثانيه حال تمكن العدو من بلاد المسلمين، وبدا يذكر اقوال اهل العلم كالامام احمد وغيره رحمة الله عليه. هذه الأقوال التي نقلها قرأناها جميعها قبل ذلك، وبهذا نقف على المتشابه عن سهل بن أبي أمامة. هذا لأن احنا كده خلاص اقتربنا من انتهاء الكتاب. أنا بالنسبة لي أنا فاضل 25 صفحة، بالنسبة لي أنا لقطعتي فاضل 25 صفحة بإذن الله تبارك وتعالى، فنجعلها بقى غدا ان شاء الله تعالى باذن الله، عشان برضو نشوفكم بكره، لانه خلصنا الوقت مش هنشوفكم بكره، مش كده ولا ايه؟ هنشوفكم بكره باذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك.